إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد عشنا أيها الأحباب الكرام على مدى خطب متتابعة نبين خلالها خطورة الذنوب والآثام وأسباب انتشارها وعلاج كل سبب من هذه الأسباب. ثم كانت النصيحة الغالية والوصية الصادقة في الجمعة الماضية بوجوب التفكر في آيات الله تبارك وتعالى وربطها بالواقع الذي يعيشه الإنسان ويحياه، ثم وجوب المسارعة في حماية النفس والأهل من نار وقودها الناس والحجارة. فوالله لو فعل الناس ذلك واكتفى كل إنسان بحماية نفسه وأهله من النار التي توعد الله تبارك وتعالى بها العاصين لفاز الناس وأفلحوا. ولكن الناس شغلتهم دنياهم حتى عن صلاح أنفسهم وصلاح ذويهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وها أنا ذا أقول لك أيها المستمع الكريم، هل لك في الفلاح والسعادة الأبدية بلحظة واحدة؟ إي والله إنها لحظة واحدة، ولكنها لحظة ليست كسائر اللحظات، إنما هي لحظة صدق يعيشها الإنسان مع نفسه، فلا يخدعها ولا تخدعه. يتذكر ما مضى من عمره ويفكر فيما سلف من حياته، يتذكر قول القائل: ما مضى من أعمارنا وإن طالت أوقاته فقد ذهبت لذاته وبقيت تبعاته، وكأنه لم يكن إذا جاء الموت وميقاته. ما أعظم هذا الكلام وأحكمه لمن تدبره ووقف عنده. ما مضى من أعمارنا وإن طالت أوقاته، فقد ذهبت لذاته وبقيت تبعاته، وكأنه لم يكن إذا جاء الموت وميقاته. فمهما طال عمر الإنسان، عاش 40 سنة، 50، 60، 100، أكثر أقل، وتنعم في هذا العمر المديد بأنواع النعيم، وتلذذ بأنواع الملذات والمتع الدنيوية الزائلة، فإن ذلك كله زائل لا محالة. وتبقى التبعات: من أين اكتسبت هذه اللذات؟ وفيما أنفقتها؟ وهل شكرت الواهب عليها سبحانه جل وعلا؟ تزول اللذات وتبقى التبعات، حتى أن الإنسان ليظن يوم القيامة إذا عاين الموت وحسراته والقبر ووحشته وحياته والقيامة وأهوالها، يظن مع ذلك أنه ما عاش ساعة من نهار أو عشية أو ضحاها. قال الله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. فأي المتع تتحقق في هذه الساعة يا عباد الله؟ ثم بها يزول نعيم أبدي لا يزول ولا يمحى في جنة الخلد التي وعد الله تبارك وتعالى المتقين. قال الله عز وجل: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هل تغني عنهم الحياة بما فيها من عذاب الله تبارك وتعالى وضياع النعيم المقيم في جنة الخلد؟ اللهم لا. ولهذا لما مرض هارون الرشيد عليه رحمة الله قال لأوليائه: خذوني إلى القبر، خذوني إلى القبر. فذهب ونظر في القبر الذي سيدفن فيه، ثم بكى بكاء شديدا وقال: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانية. هذا وزير الدولة وأمير الدولة المسلمة عندما يرى مكانه من الأرض وكيف يعلوه التراب وتقطع جسده الديدان وتأكله حتى لا تبقي له على أثر، يقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ما نفعني سلطاني بشيء ولن ينفعني مالي بشيء. ثم نظر إلى السماء قائلا: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. هكذا يكون التفكر في لقاء الله يا عباد الله. ولما بنى لنفسه قصرا شأنه شأن الملوك، شأنه شأن السلاطين، شأنه شأن الحكام والرؤساء، قال له أبو العتاهية الشاعر المعروف: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور. فإذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى هارون رحمه الله وقال: يرحمك الله يا أبا العتاهية، إن رحمة الله قريب من المحسنين. عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور. فإذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فالحياة أيها الأحباب معبر لا مقر، والسعيد من استعظ بغيره واتخذ من الحياة زادا لما بعد الممات. فخيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله، والسعيد من اتعظ بغيره كما قال الحسن البصري عليه رحمة الله. وكل نفس من أنفاس العمر يمكن أن يشتري به العبد راحته ونعيمه الأبدي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فدع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابتها يا مذنب، لم ينسها الملكان حين نسيتها، بل أثبتوها وأنت لاه تلعب. والروح منك وديعة أودعتها، ستسلب منك، سترد منك بالرغم عنك وتسلب، ستروح عنك، ستروح بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. فالبدار البدار أيها العاقل المسلم الراشد إلى الفلاح والسعادة الأبدية والرشد والنجاح والفوز والسعادة، بلحظة صدق تتفكر فيما مضى من أيام عمرك في جنايات ومخالفات لتصلح الماضي بتوبة نصوح، وتصلح الحاضر بعمل صالح، وتصلح المستقبل بنية صادقة وعزيمة جادة على الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى وتتبع محابه وتجنب مساخطه جل وعلا. فتعالوا بنا أيها الأحباب الكرام نعيش هذه اللحظات مع الاستقامة على أمر خالق الأرض والسماوات جل وعلا، نبين معناها وكيف أمر الله تبارك وتعالى بها وبين فضلها وكيف وصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم نبين الطريق الموصل إليها. والله من وراء القصد وبه الهداية ومنه التوفيق. يقول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله أخلصوا دينهم وأعمالهم لله جل وعلا ثم استقاموا. ما هي الاستقامة؟ اعلم رحمني الله وإياك أن كلمة الاستقامة إذا أطلقت فإنها تشمل أصول الدين وفروعه. إذا أطلقت كلمة الاستقامة فإنها تشمل أصول الدين وفروعه، فلا تغادر وراءها عملا من أعمال الجوارح، ولا حالا من أحوال القلوب، ولا نظرا من أنظار العقيدة إلا أتت عليه. لأن الاستقامة مأخوذة من القيام وهو الاعتدال. تقول: قام الأمر أي اعتدل، قام الأمر أي اعتدل. فيكون معنى الاستقامة على هذا سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القويم الذي لا عوج فيه ولا انحراف، بلا تفريط ولا إفراط. هذا جماع قول السلف الصالح رحمهم الله في معنى الاستقامة. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول في قول الله تعالى: ثم استقاموا، أي عبدوا الله تبارك وتعالى ولم يشركوا به شيئا ولم يلتفتوا إلى غيره. ونحوه قول عثمان رضي الله تعالى عنه: أخلصوا العمل لله تعالى. ثم استقاموا، أخلصوا العمل لله تعالى. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. أن تستقيم على الأمر والنهي، إذا قال الله تعالى افعل تقول سمعت وأطعت، وإذا قال الله تبارك وتعالى لا تفعل تقول انتهيت انتهيت. ولا تروغ روغان الثعالب، إياك أن تتحايل على شرع الله لما يوافق نفسك وهواك، فتكون كالثعالب تروغ حتى لا يمكن أن تقر على قرار أو يتوصل لها على مكان. أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. وقال علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، علي وعبد الله والعباس، قال: الاستقامة أداء الفرائض. الاستقامة أداء الفرائض. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. هذا ملخص أقوال أهل العلم في قول الله تبارك وتعالى: ثم استقاموا. استقاموا على التوحيد، واستقاموا على الأمر والنهي، فلم يروغوا روغان الثعالب، حققوا كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكان جزاؤهم كما قال الله جل وعلا: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ذهب فريق من أهل العلم أن الملائكة تتنزل عليهم عند الموت، عند خروج الروح، وهذا أكثر أقوال أهل العلم من المفسرين. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر. ثم يأتيه ملك الموت عليه السلام فيقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي الى روح وريحان ورب غير غضبان. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله: اخرجي الى روح وريحان ورب غير غضبان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. فهذه بشرى عند الموت. وذهب جماعة الى ان هذه البشرى او تنزل الملائكة يكون عند البعث والنشور بعد النفخ في الصور. وهذا قاله ابن عباس والسدي عليهم رحمة الله تعالى. وقال زيد بن أسلم: إنه يبشر عند الموت وفي القبر وعند البعث والنشور. قال ابن كثير عليه رحمة الله: وهذا القول أجمع الأقوال وأوفقها للحال وأصحها إن شاء الله تعالى. فإن الكريم جل وعلا قد جرت عادة الكريم جل وعلا أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. من عاش على الاستقامة والمحافظة على حدود الله تبارك وتعالى ثبته الله عز وجل بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبشره حال موته وفي قبره. وفي آخر الحديث المذكور أن العبد المؤمن يقوم من قبره فيرى رجلا جالسا بين يديه حسن الثياب حسن الوجه طيب الريح، يقول له: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. فهذه بشرى في القبر، ثم تكون بعد ذلك البشرى يوم البعث والنشور، فيكشف الله تبارك وتعالى للمؤمن من الجنة ما يدفعه أن يقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله. تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما هو آت من أمور الآخرة، ولا تحزنوا على ما فاتكم من أمور الدنيا من مال وأهل وولد وعشيرة، فنحن نخلفكم فيه، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما كنا أولياءكم وقرناءكم في الدنيا، نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله تبارك وتعالى، كذلك سنكون في الآخرة، نؤمن وحشتكم، نؤنس وحشتكم في القبور، ونؤمنكم يوم البعث والنشور، ونجتاز بكم الصراط المستقيم، ونوصلكم إلى جنات النعيم. ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، لكم في الجنة ما تشتهيه النفوس وما تقر به العيون، وكل ما طلبتموه وجدتموه حالا بين أيديكم من غير تعب ولا نصب. وهذا قول الله تعالى: ولكم فيها ما تدعون، نزلا ضيافة وعطاء وامتنانا من غفور رحيم سبحانه جل وعلا. نسأله سبحانه جل وعلا من فضله. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فإذا فزع الناس وخافوا فهم من فزع يومئذ آمنون، لأنهم استقاموا على أمر الله تبارك وتعالى وشرعه ومنهاجه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ليبين ربنا جل وعلا أن الاستقامة ضد الطغيان، وهو مجاوزة الحد في كل شيء. فيكون معنى الاستقامة المحافظة على حدود الله تبارك وتعالى في كل شيء. الطغيان مجاوزة الحدود، عكسه الاستقامة، فتكون المحافظة على حدود الله تبارك وتعالى في كل صغير وكبير، في السر والجهر، في الخفاء والعلانية. وقال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. ليبين ربنا جل وعلا أنه لا يمكن أبدا أن تتحقق الاستقامة مع اتباع الأهواء، إنما تكون الاستقامة مع اتباع شرع الله جل وعلا الذي جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ليبين ربنا جل وعلا بعد ذلك مصير أهل الاستقامة في قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. على أحد التفسيرين في قول أهل العلم: وأن لو استقاموا على الطريقة، أي على الشريعة، أي على الشريعة البيضاء النقية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا لبث فيها ولا غموض ولا عوج فيها ولا انحراف ولا إفراط فيها ولا تفريط. من استقام على هذه الحال فإن الله تبارك وتعالى يرزقه من حيث لا يحتسب ويبارك له في ماله وصحته وولده، كما قال الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. سبحان الله، يشكو الناس في هذه الأيام وقبلها وربما بعدها أيضا من ضيق الحال وقلة الأموال، ويزعرون إلى ذلك ويزعرون في ذلك بالشكوى بعضهم إلى بعض، ويتناسون أو ينسون أن مفاتيح خزائن الله تبارك وتعالى بأيديهم علمها الله تبارك وتعالى لهم ووصفها لهم. قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. وقال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وقال الله تبارك وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. سبحان الله العظيم، هذه الآيات نتلوها آلاء الليل وأطراف النهار، ولكن من يستيقظ؟ من يفكر؟ من يعمل بمقتضى هذه الآيات البينات؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا رزقا واسعا. وإنما عبر بالماء لأن الله تبارك وتعالى جعل من الماء كل شيء حي سبحانه جل وعلا. هذا مصير المستقيمين. ولهذا لما قال سفيان بن عبد الله الثقفي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا جامعا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فيا لها من وصية جامعة لخيري الدنيا والآخرة لمن تعقل وتدبر وفهم وعمل. نسأل الله تبارك وتعالى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وكان على موعد في سفر: يا رسول الله أوصني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعبد الله لا تشرك به شيئا. قال: يا رسول الله زدني. قال: إذا أسأت فأحسن. قال: يا رسول الله زدني. قال: استقم وحسن خلقك، استقم وحسن خلقك. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وابي ذر. قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم كلا على حدة: اتق الله حيثما كنت، اي في جميع الاحوال وفي شتى الظروف. وهذا معنى الاستقامة: القيام على حدود الله تبارك وتعالى وملازمة التقوى في السر والعلن في كل وقت وحين. اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضيلة الاستقامة وهي ملازمة التقوى والأعمال الصالحة: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل أو كان يقوم الليل ثم تركه. وقيام الليل كما تعلمون أيها الكرام سنة مؤكدة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فليس بواجب. فكيف يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه؟ بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انشغل يوما عن صلاة سنة الظهر البعدية، انشغل النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة أموال عن صلاة السنة البعدية للظهر، فقضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر مع أنها ليست بواجب، فقضاؤها ليس بواجب. وعبد الله بن أبي قيس رحمه الله توصيه أم المؤمنين عائشة فتقول: يا عبد الله ابن قيس، لا تترك قيام الليل فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يترك، فإذا مرض أو كسل صلى قاعدا. سؤال: لما أعاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة السنة مع أنها ليست بواجبة؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع ذلك لأمته، فقال: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقضاه ما بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. يعني لو واحد له ورد قراءة القرآن مثلا يقرأه بالليل أو ركعات معينة يصليها بالليل، فنام عن هذا الورد يقضيه بين صلاة الصبح حتى صلاة الظهر، ويكتب له أجر قيامه ليلا لأنه ما فرط. فلما كل هذا؟ قال العلماء: حتى لا يعتاد صاحب الطاعة البعد عن الطاعة فيألف قلبه ترك الطاعات فيكون كالمعرض عن رب الأرض والسماوات سبحانه جل وعلا. ويقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: ما أعجب حال من دخل في الطاعات ثم أعرض عنها، عجب له ثم عجب، أمعرض عن طاعة فيها نجاته أم معرض عن ربه جل وعلا؟ رجل ذاق حلاوة مناجاة الرحمن جل وعلا، أطاع الله تبارك وتعالى وتقرب إليه بما يحببه فيه، ثم بعد ذلك يترك هذا الميدان لينشغل بالله واللعب والبعد عن طاعة الديان سبحانه جل وعلا، فهذا حاله. إما معرض عن الطاعات مع ما يترتب عليها من الفوز العظيم والنعيم المقيم، وإما أنه معرض عن ربه جل وعلا. وهل يعرض إلا عن السيء والقبيح؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. الأمر الثاني: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى ما داوم عليه صاحبه وإن قل. أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: لأن المقيم على الخدمة الملازم باب مولاه أفضل من الآبق المنقطع عن خدمة مولاه، وإن كان في الخدمة أجد وأنشط حينا ثم ينقطع حينا آخر. فهذا الذي دامت علاقته بالله واستقام أمره على شريعة الله عز وجل، ولو كان قليل الطاعة قليل المناجاة واستقام على ذلك، أحب إلى الله تبارك وتعالى من رجل يقوم ليلا طويلا ثم بعد ذلك ينقطع عن مناجاة الرحمن جل وعلا. من هنا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقضاء السنن مع أنها ليست بواجب، لئلا يعتاد الإنسان على تركها يوما بعد يوم فيألف قلبه هذا فيبتعد بقدر بعده عن الطاعات من الله عز وجل، الذي قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته الحديث. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المستقيمين على شرعته المحافظين على أوامره ونواهيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن السلف الصالح رحمهم الله تعالى كثيرا ما كان يوصي بعضهم بعضا بالاستقامة على أمر الله عز وجل. ويكفي أن نذكر توافقا عجيبا بين ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، فقد قال لكل واحد منهما رجل على حدة أوصني، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مغيب ابن مسعود: عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تتبع. ونفس القول قاله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لرجل آخر قال له أوصني، قال عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تتبع. وها أنتم ذا قد سمعتم قول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لعبد الله بن أبي قيس، لا تترك قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك. وليس الغرض هنا هو قيام الليل فحسب، إنما هو الطاعة التي ألفها الإنسان وعاش بها حينا من الدهر. فإن المشهور بين كثير من الناس، وما أبرئ نفسي، أنه يبدأ دائما طريق الالتزام مجتهدا مشمرا عن ساق الجد والاجتهاد، ثم سرعان ما يفتر وتخور قواه عن طاعة الله تبارك وتعالى، مع أن الأصل والمفروض أنه يزداد يوما بعد يوم، لكن يبدأ مجتهدا ثم بعد ذلك يفتر عن كثير من الطاعات والعبادات التي اعتاد عليها. هذا من الغبن لنفسه والخسارة التي لا يدرك مرارتها إلا يوم أن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى فيتحسر على ما فات وما فرط في أيامه الثالثة. وهنا قال ابن القيم عليه رحمة الله في ذكر قاعدة توصل إلى الاستقامة، أولا قال حراسة الخواطر وحفظها وعدم الاسترسال معها، فإنه ما من إنسان فينا، وقد بينت ذلك في الخطبة قبل الماضية في علاج الشبهات والشهوات، أن الخواطر هي بداية المفاسد، فما من إنسان إلا وتعرض عليه خاطرة، قد تكون خاطرة خير، فإذا رآها توافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخير البر عاجله، وإذا رآها تخالف كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا بد من أن يحافظ على نفسه من الاسترسال فيها ويقطعها فورا وصولها إلى ذهنه، لأن هذه الخاطرة بذر النفس والشيطان في قلبه، ثم إن الشيطان بعد ذلك يتعاهدها حتى يحولها إلى إرادات ثم إلى عزائم، ثم ما تلبث العزائم أن تثمر أعمالا قبيحة تسخط الرب تبارك وتعالى على عبده الذي استرسل في هذه الخواطر القبيحة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا فتقول الله، فيقول من خلق كذا فتقول الله، حتى يستدرجك إلى قوله فمن خلق الله. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه خاطرة سيئة وبداية الإشراك بالله تبارك وتعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلينتهي وليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهنا لا بد من قطع الخاطرة قبل أن تتحول إلى إرادة ثم عزيمة ثم عمل قبيح يخرجك عن حد الاستقامة. الأمر الثاني التأهب أو صدق التأهب للقاء الله عز وجل، صدق التأهب للقاء الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة، ليس بالأمان والغرور على ما سبق بيانه، فإن من أحب لقاء الله أحب الله تبارك وتعالى لقاءه. وجملة القول أنه لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ولقد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه القيم الداء والدواء وطريق الهجرتين أن القلب لا يسلم ولا يستقيم على أمر الله تبارك وتعالى حتى يسلم من خمسة أشياء تناقض خمسة أشياء، حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، وحتى يسلم من بدعة تناقض السنة، وحتى يسلم من هوى يناقض الإخلاص، وحتى يسلم من غفلة تناقض الذكر، وحتى يسلم من شهوة تناقض الأمر. خمسة أشياء لا بد أن يسلم منها القلب حتى يستقيم على أمر الله تبارك وتعالى. الإشراك بالله عز وجل فإنه يناقض التوحيد، والبدعة فإنها تناقض السنة، والهوى فإنه يناقض الإخلاص، والغفلة فإنها تناقض الذكر، والشهوة فإنها تناقض الأمر. بهذه الخمس يسلم للإنسان، أو إذا سلم القلب من هذه الخمس. أولها الإشراك بالله تبارك وتعالى. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهذا الإشراك الذي يناقض التوحيد، ومن أشرك بالله تبارك وتعالى شيئا تركه الله عز وجل وشركه. وبدعة تناقض السنة. وعجب أن يوصف قوم من بعض الجهال أو من كثير منهم بالسنيين، فماذا تكون أنت يا عبد الله إذا كانت طائفة توصف بالسنية أو فلان سني؟ فماذا تكون أنت؟ أتكون بدعي؟ فإن السنة يخالفها البدعة، والبدعة تناقض السنة. فإذا وصفت إنسانا بالسنة وتبرأت أنت منها فإنما أنت مبتدع لا ثالث لهذه التسامي. بدعة تخالف السنة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهوى يخالف الإخلاص. ولذلك ذم الله تبارك وتعالى، أو ما ذكر الله تبارك وتعالى الهوى إلا مذموما في كتابه. ولعلنا نقف عند هذه الآفة وقفة طويلة إن شاء الله عز وجل بعد ذلك. وشهوة تخالف الأمر. وقد بينا أن الشهوات والشبهات هي منبع الآفات، فلا حاجة لنا إلى التكرار. وبعد ذلك غفلة تناقض الذكر. فإن الإنسان كما قلت قبل ذلك، النفس بطبيعتها إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، فإذا غفلت عن الذكر فهذه علامة لفساد القلب وعدم الاستقامة على أمر الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، ولا يستقيم القلب حتى يستقيم اللسان. فاللسان هو أول الجوارح الذي تكفره الجوارح، تقول له: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المستقيمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين. رب آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وأحب أن أنبه إلى ظاهرة خطيرة تفشت في هذا المسجد منذ فترة لا أعلم سببها، وهي تأخر كثير من الناس حتى صعود الإمام. هذه المسألة يا إخوان في غاية الخطورة. يكفي أنك قد علمت من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضل التذكير إلى صلاة الجمعة، حتى كان كثير من السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم لا يخرجون بعد صلاة الفجر إلا للغسل فقط، ثم يعودون لغسل الجمعة فقط، ثم يعودون حتى يخرج الإمام أو ينتهي الإمام من صلاة الجمعة. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما بين فضل التذكير إلى صلاة الجمعة بين أنه إذا صعد الإمام المنبر صوت الملائكة الصحف فلا تسجل بعد ذلك الداخل إلى المسجد. فهل يحب الإنسان أن يكون من الذين أغفلتهم الملائكة في ذكر اللوح المحفوظ أو في ذكر الكتاب الذي يعرض على الله تبارك وتعالى؟ ما أظن أن أحدا يحب هذا، ولكن انشغال النفس بالدنيا وما فيها. فأنبه وأعيد وأكرر هذا الأمر، بل إنني أضطر أحيانا، وقد سألني البعض في ذلك، أضطر أحيانا إلى الوقوف فترة أسفل المسجد حتى لا أحرم الناس ثواب تسجيل أسمائهم عند الملائكة في الكتاب الذي يكتبونه لشهود صلاة الجمعة، ولكن هذا يطيل الوقت على الذين حضروا قبل ذلك، فأقول إن شاء الله تبارك وتعالى بادروا إلى الخيرات واستقيموا على أمر رب الأرض والسماوات. والمسألة أنت ستحضر إلى صلاة الجمعة وستصلي، فما هي إلا في 5 دقائق أو 10 دقائق تتأخرك، هل تكسب الدنيا في هذه 5؟ لا يمكن بحال من الأحوال، لكن هي الغفلة عن طاعة الله تبارك وتعالى وعدم صدق التأهب للقاء الله عز وجل. فمن صدق تأهبه للقاء الله سارع إلى الخيرات ونافس في الطاعات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على أوامر الله تبارك وتعالى، القائمين على شرعته ومنهاجه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. وأقم الصلاة.